من بني آدم بل من كل ذي روح على هذه الأرض. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ذلك ما كنت منه تحيد. وهذه هي القيامة الكبرى لكل أحد منا حين تفارق روحه جسده، وحين تعرج بها الملائكة إلى الله عز وجل، فإن كانت روحا مؤمنة بشرت بروح وريحان ورب غير ربان، وفتحت لها أبواب السماء وصعدت بها ملائكة الرحمة يسيئها من كل سماء مقربها حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الرب جل جلاله. فإذا مثلت بين يديه قال الله عز وجل لملائكته: اكتبوا كتاب عبدي في عليه واعيدوه إلى قبره ليسأل، فتعود روحه إلى جسده ويأتيه ملكان فيقعدانه ثم يسألانه، فيثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقال له: لم صالحا، لقد علمنا إن كنت لموقنا. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها إلى يوم أن يبعث الله جسدا. ثم الكافر فتخرج روحه من جسده كأنت لشيء ريحا، فيقال لها: اخرجي اخرجي ايتها الروح الخبيثة من الجسد الخبيث، اخرجي الى رب ربان عليك. فتخرج الروح وتقعد بها ملائكة العذاب، فتغلق دونها باب السماء، ويقال للملائكة: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، ثم اعيدوه الى قبره ليسأل. فيحتال في قبره فلجلج واضطرب وقال: لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فتنهره الملائكة ويقولون له: لا دريت ولا تليت. وقيل انه يضرب بمرجبه ضربه بين اذنيه، فيصيح صيحه يسمعها كل شيء الا الانس، ولو سمعها الانس لصعقه. ثم يفرش له وساد من جهنم ويضيق عليه قبره، ويفتح له باب الى النار فياتيه من حرها وسمومها الى ان يبعث الله جسده يوم القيامه. وجاءت نزلت سكرات الموت بالحق، غمرات الموت، كما قال تعالى في وصف الكفار: ولو ترى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. ولكن المؤمنين في هذه اللحظة يرون من رضوان الله عز وجل ومن بشارات الملائكة ما يحضرهم الى لقاء الله سبحانه، حين تأتيهم الملائكة وهم في سكرات الموت فيبشرونهم برضوان الله ورحمته، حينئذ يعود عليهم سكرات الموت ويحبون لقاء الله، فيحب الله عز وجل لقاءهم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا

فلا تملك له فداء ولا تملك له نصرا ولا تستطيع ان تنفعه بشيء. بل تأتي الاطباء حول المريض يجهدون جهدهم في ان يؤخروا حياته لحظة فلا يستطيعون الى ذلك سبيلا. اذا حان حلمه وانقضى اجله لم تكون غلطة الطبيب إصابة الأخبار ولا يستطيع الطبيب أن يقدم لمريضه شيئا إذا نزل به أجل الله عز وجل الذي لا يتأخر عن موعده لحظة ولا يتقدم لحظة أبدا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. مشهد من اروع المشاهد التي يصورها لنا القران الكريم يصورها بهذا الاسلوب الذي يخلع القلوب. وجاءت نزلت ووقعت حيث لا مرد لها ولا دافع سكرة الموت ذهوله وغمراته وغشيته التي تلهي الانسان عن كل شيء. ذلك ما كنت منه تحيد ما كنت منه تهرب ولا تجد لك منه ملجا ولا وجها. ثم بعد ذلك تذهب الى قبرك فتقيم فيه حياتك البرزخية تقيم فيه مدة يعلم الله عز وجل مداها حتى يأذن الله عز وجل برد الأرواح إلى أجسادها حين تقوم الساعة وحين يأذن الله لإسرافيل وأن ينفخ في الصور النفخة الأولى فضحك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم يترك الله الناس في أجدافهم مدة يعلمها سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله أن يبعث الناس وأن يخرجهم من القبور للبعث والمهاد أمر السماء فأمطرت 40 ليلة مطرا غليظا كملي الرجال فتربط الأجسام في قبورها من هذا المطر كما ينبت الزرع بماء السماء. وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الزلف فإنه ينبت منه في النشأة الأخرى حتى إذا جمع الله عظامه وألف بينها وأتم خلقته وأتم تأليفه وتركيبه أذن الله عز وجل لإسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الأخرى فتطير كل روح إلى جسدها لا يخفى عليها ولا تقتله ولا تذهب إلى جسد سواه فتلبس كل روح جسدها بإذن الله. فيقوم الناس من قبورهم ينفضون عنه من الغبار ويتجلى للكفار يومئذ صدق الرسل وانهم جاءوا بالحق فيندمون على تكذيبهم وعنادهم ويقولون متحسرين لا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. ثم يجيبون انفسهم بانفسهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقيل ان الملائكة هي التي تجيبهم بذلك وقيل ان المؤمنين هم الذين يردون عليهم بذلك هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فاتم الناس للحساب ويحشرون الى الله حفاة عراة غرما كما بدأنا اول خلق نعيده. يا

نصيب في الدنيا، لأنها دار العمل ودار السعي ودار البلاء، أما هناك فحساب بلا عمل. فلا ينفع أحدا تمنيه أن يرجع ليعمل فلم يعد هناك مجال لعمل ولا للسعي بعدما أضاع فرصة عمره في لهوه وفي غرته. نسأل الله ألا يدعنا في غرة، وألا يأخذنا على غفلة، وألا يجعلنا من الغافلين، وألا ينسينا يوم معادنا، وألا ينسينا لقاءه، وأن يكون ذلك دائما مثل أعيننا حتى يسعى إلى ما يخلفنا من شدائد هذا اليوم وأهواله، وينجينا من كرباته وفضائله. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فذكرك اليوم حديث. فرأيت إلى المجرم يساق إلى ساحة العدل شوقا، ثم رأيت إذا وقف الشهود يشهدون عليه بما جنى وبما أجرم، كذلك نحن عند الله عز وجل يساق ثم يشهد علينا كما يساق تماما، كل جانب يساق إلى حيث يجد جزاء جنايته وتقوم الشهود عليه. هذا هو قوله تعالى وجاءت كل نفس معها سارق وشهيد. ثم يقول سبحانه وتعالى مبينا ان ذلك الشاهد لا يشهد الا على ما علم والا على ما راى، ولا يتجرد عليه شيئا، ولا يكتم الا ما قدم الا ما فعل والا ما قال، لأنه شاهد أمين لا يستطيع أبدا أن يتزيد على العبد شيئا من فعل ولا من قول، بل لا يكتب إلا ما صدر عنه تماما بلا زيادة ولا نقصان. وقال قرينه هذا ما لدي عديد، وقال قرينه يعني قرينه من الملائكة الذي وكل بكتابة عمله في الدنيا، يقدم صحيفة أعمالي إلى الله عز وجل ويقول هذا ما لدي عتيد، أي حاجة، هذا ما لدي عتيد. فيقول الله عز وجل آمرا للملائكة أن يوكلين بعذاب الكفار، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ألقيا في جهنم شديد الكفر عنيد شديد العناد لآيات الله والمخالفة لأمره والعصيان لرسله، مناع للخير شحيح حريص لا تبد يده بخير أبدا، ولا يعطي أحدا شيئا، بل هو أشر بطر يتمنى أن يحوز الدنيا كلها في بطنه، وإذا سئل شيئا رحمة بيتيم أو مسكين لا يرق له قلبه، بل يمنع عن عباد الله عز وجل ما لديه من الخير، لأنه حريص على أن يكون كل الخير له، وألا يكون خيره لغيره، مناع للخير معتدل لا يكتفي بأنه منع الخير عن الناس، بل يعتدي على الناس ويأكل حقوق الناس ويكتر على الناس. ولم يكتفي بأنه منع خيره ولم يعطي رده ولم يرحم أحدا من عباد الله ولم يجد بشيء مما عنده على